se podvodí. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف عليك ابو محمود. الحمد لله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من

Thank you. Thank you. تحولت لكم أنفسكم أمرا وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاء قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه فاكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على صدق الله العظيم.